إلا في مكان مظلم حتى لا يظهر تظهر عورته. أيضا كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك حياء من الله جل وعلا، فكانوا يتجرؤون وينظر بعضهم إلى عورة بعض، وهذا أصلا ممنوع في شرع موسى وفي شريعتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من أهلك. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ بصرك في هذا الباب ألا ينظر أحد لعورة أحد. فإذا الحياء منزوع من هؤلاء. المسألة الأخرى المهمة جدا عن بني إسرائيل أنهم كانوا من أجرأ الناس على أنبياء الله جل وعلا، كانوا من أجرأ الناس على أنبياء، لذلك هي الأمة المغضوب عليهم. الله تعالى قال في الحمد لله رب العالمين: قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسئل الإنسان فقال: المغضوب عليهم هم اليهود يتجرؤون على أنبياء الله، فقد تجرؤوا على موسى وسموه بالعيب، قالوا هو آدر، ما يغتسل معنا إلا أنه آدر. وهذا فعل أهل البهتان، إن لم توافقهم يلصقون بك التهمة، فهم قالوا ذلك عليه وقالوا وفعل ذلك آدر. وهنا المصلحة أن الله تعالى جعل سوءته تظهر للمصلحة العامة كما سنبين في الفوائد المستنبطة، لكن الغرض أنهم قد تجرأوا على عرض موسى وسموه بالعيب، وسموا موسى عليه السلام بالعيب، فلما وسموه بالعيب أراد الله أن يبرئه، قالوا هو كذا، فاغتسل موسى عليه السلام حتى حدث ما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: حياء موسى عليه السلام. هذا الحياء حياء الأنبياء، هذا الخلق الرفيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله، والحياء صفة من صفات الرحمن، الحياء صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذا إثبات لحياء الله جل وعلا. قال: والله لا يستحيي من الحق، يعني يستحيي من غيره. فإذا الله تعالى له الحياء، صفة الحياء صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وجوده. فالحياء حياء كرم وحياء ستر وحياء جود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، حياء جود وحياء ستر. لذلك من حياء الله جل وعلا أنه يستر على العبد، عندما قال ابن عمر في الحديث العظيم حديث المناجاة، قالوا: أي أيكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال ابن عمر: أنا أحفظ حديث المناجاة. قال: إن الله جعل يأتي بعبده فيرخى عليه كنفه فيستر، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، لا يطلع على ذلك إلا العبد، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى: غفرت عليك وأنا سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر عليك. وحياء وجود، حياء وجود وكرم وعطاء، إن الله حيي كريم يحب الحياء، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. هذا من الله جل في علاه، صفة من صفاته، وصفات الأنبياء جميعا صفات الملائكة أيضا، الحياء صفة من صفات الملائكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالحياء صفة من صفات الملائكة، لذلك الملك كان لا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل من حيائي وشدة حيائي لا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيه وهو في لحاف امرأة من أزواجه إلا واحدة فقط، من عائشة رضي الله عنها، لمكانتها العليا عند الله جل في علاه، فما كان يأتيه أبدا في لحاف امرأة قط من نسائه إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها من شدة حيائه. والحياء صفة من صفات الأنبياء، وهي صفة من صفات موسى عليه السلام، لذلك كان يغتسل وحده عريانا. لكن البخاري بوب هذا أنه يجوز الإنسان أن يغتسل عريانا، المهم لا أحد يراه. لذلك في غزوة في الفتح دخل الإنسان اغتسل وما اغتسل عليه شيء، ولكن ابنته فاطمة كانت تستره بإيش؟ بثوب، ووصفت ذلك أم هانئ رضي الله عنها وأرضاه، فاغتسل عريانا لكن وحده لا يرى أحد عورته. فلما اغتسل عريانا وكانوا قد عابوه، فوضع ثوبه على الحجر، فجاءت المعجزة فأخذ الحجر ثوب موسى عليه السلام فجرى، تحرك الحجر، أكيد الحجر كان إيش؟ حجرا كبيرا، مش ممكن يكون حجر صغير، حجر كبير عليه ثوب، فجرى به، فقام اندهش موسى وهو يرى، فجرى خلف الحجر فضربه ضربات، وكما قال أبو هريرة: هذه الضربات كان يئن منها الحجر، له أنين يسمع. وهذه دلالة أيضا واضحة جدا في الرد على المعتزلة والرد على غيرهم الذين يقولون بأن لا إرادة للجمادات، لها إرادة الآن ولها أنين ولها سماع صوت، كما قال الله: رجع في جبل أراد أن إيش؟ أن ينقض فأقامه، فهو أراد أن ينقض فأقامه، دلالة على أن هذا الجبل له إيه؟ له إرادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمد، وكان ابن مسعود يقول: نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى فيقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، يعني يضربه ويقول: قف ثوبي، حتى وقف عند القوم، فنظر القوم فقالوا: ما بموسى به من عيب. شوف المصلحة العظمى، هناك مفسدة، المفسدة ظهور إيش؟